القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لنا النهاردة إنها تكون حلقتنا من داخل المعرض المقام من خلال المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية في دورته رقم 15. المهرجان بتنظمه وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية وهيئة قصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية. المهرجان بمتحف محمود مختار الثقافي، واللي بيضم مجموعة كبيرة من العارضين وباقة جميلة من مختلف الفنون. كنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. الحقيقة أنا أول ما وصلت معروضات جميلة، مشغولات فنية متنوعة، مؤسسات كتيرة مشاركة النهاردة، لكن اللي لفت نظري مؤسسة فريدة من نوعها، مؤسسة أصحابها بعض الأطفال ذوي القدرات الخاصة، مؤسسة بسمة الحياة المشهرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وموجود معانا اتنين من المشرفين على هذا المعرض. نتعرف عليكم الأول. منى رمضان. شيماء طارق، مسؤولة عن مطابعة الأنشطة. اهلا يا منى واهلا يا شيماء. الحقيقه انا انبهرت، ولما قبل ما ابتدي اسجل معاكم قلتولي دي كلها منتجات من اطفال ذوي احتياجات خاصه. ايه الجمال ده؟ يعني سنهم قد ايه؟ وايه يعني نقول كده ننقل صوره للساده المستمعين اهم المنتجات. سنهم بيبدا من 13 سنه لغايه رينج 15. النهارده المؤسسه بتاعتنا بتعمل انشطه جميله جدا. عندنا اربع انشطه، مش كروشيه بس ومش أركت بس، عندنا كمان كمبيوتر وعندنا كمان ميوزك. النهاردة احنا عارضين منتجاتنا في متحف محمود مختار مهرجان الخمستاشر الحرف اليدوية. طبعا النهاردة عارضين منتجات الكروشيه وعارضين منتجات الأركت. بالنسبة انا شايفة، عايزة اقول للسادة المستمعين، اولا منتجات الكروشيه انا اول ما شفتها ما تخيلتش ان اطفال اللي عاملينها، وانتوا قلتولي ان بيبقى بمساعدتكم. أيوة فعلا، بيبقى فيه مشرفين هما اللي بيشرحوا وهما اللي بيعلموا الأطفال كل حاجة، بحيث ان احنا ننمي مهاراتهم التعليمية ونزود قدراتهم الذهنية. في انا عايز اقول للسادة المستمعين، في شنط، في كوفيات، في ميداليات، في كمان شغل الأركت، ممكن تشرحيهولي برضو؟ تمام حضرتك. معانا شغل الأركت، عندنا حاجة اسمها سترينج أرت، ده عبارة عن مسامير وعبارة عن خيط. اول حاجة شكل المنتج زي ما انت شايفة بيعملوه كده، صورة الرئيس طبعا زي ما طبعا جميلة، مزينة المكان داخل المعرض الحقيقة. صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد. طبعا عندنا طبعا المستر بيصمم الشغل، والاولاد بينفذوا المنتج وبيطلع بالشكل الرائع جميل زي ما حضرتك شايفة. عندنا حاجة اسمها الحفرة على الزجاج بمكنة الميني كرافت، شايفة فيها آيات قرآنية جميلة ما شاء الله، وآيات قرآنية وحاجات جميلة جدا، حاجات جميلة جدا. مش بس كمان سترينج أرت، لا كمان عندنا حاجة اسمها صينية قشرة زي ما حضرتك شايفة المنتج اهو بمنتهى الجمال والرائعة طبعا. غير كمان أنا عايزة، طيب قبل ما نسيب الصينية دي الأسعار بقى أخبارها إيه؟ يعني أكيد المستمعين بيقولوا أكيد الشغل الجميل ده هتبقى أسعاره غالية. صينية زي دي بكام؟ لا طبعا احنا يعني المنتجات بتاعتنا لما بنعرضها مش عشان خاطر السعر، لا احنا طبيعي علشان خاطر بس بنخلي المنتجات موجودة علشان بس مثلا الاولاد يبقوا حاسين بشغلهم القيم الجميل. بننزل طبعا سيل جامد جدا في المنتجات يعني بتاعتنا. يعني الصينية بكام مثلا؟ الصينية دي مثلا 150 جنيه. انا الشنط كمان قبل بداية التسجيل قلتولي في 140 وفي 40 وفي 150 بالضبط. عندنا طبعا المنتجات بتاعت الشنط بتبدأ في رينج 40 لغاية 120 جنيه. ما شاء الله. مع ان الماتيريال بتبقى نظيفة جدا بتاعت الشنطة زي ما حضرتك شايفة، ممتازة الحقيقة، ممتازة وبتبقى جميلة جدا ومميزة ان هي قطعة واحدة ما فيش زيها. بالضبط. كمان مش بنعمل شنط بس، لا احنا بنعمل اسكارفات اهي مثلا وحاجات جميلة للشتاء برضو اكيد يعني. طبعا بنعمل طواقي طبعا بالكروشيه اهو زي ما حضرتك شايفة، حاجات متنوعة كتيرة جدا في الكروشيه. منا كانت قالت لي كمان قبل التسجيل ان يعني العائد بيروح للمؤسسة للأولاد. عايزين بس نشرح للسادة المستمعين النقطة دي. هو ده شغلهم، فاحنا اي حاجة بيتم بيعها بنكتب في الايصال انها تبع للاولاد، بتروح بتتحط في الحساب البنكي بتاعهم لان دي حاجة داعمة لهم، ده شغلهم وده الدعم بتاعهم. كمان عايز اتكلم واقولك ان احنا المؤسسة بتاعتنا مش بتشتغل بس مع الاطفال الايتام، احنا كمان بنعمل انشطة تانية كتير، زي ان احنا وزعنا فوق الاكثر من 1000 بطانية على الاسر الاكثر احتياجا في محافظات وجه قلبي ووجه بحري. كمان بنعمل وصلات مية في محافظة الفيوم بجميع مراكزها. كمان بنقوم بتوزيع بعمل تعريشات اسقف بحيث ان احنا نحمي اهالينا من برد الشتاء. فتحنا مشروعات بقالة، وكمان يعني كلها مشروعات جميلة لمؤسسة بسمة الحياة. احنا بنشكر الشابات الجميلات اللي موجودين داخل المعرض النهاردة، معرض الحرف التراثية والتقليدية رقم 15. نورتونا من خلال بانوراما الفن. شكرا لك. أحلامنا يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين قوي وغاضين ماشيين ومش خايفين، نتعب ومهر ومهما يوم شوفنا مستمعينا الأعزاء، لسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة وكتيرة من خلال بانوراما الفن. النهاردة احنا داخل معرض الحرف الفنية التراثية التقليدية، المعرض في دورته رقم 15. اسمحولي مكان مميز، وأول كده ما بقرأ الاسم لقيت الأستاذة فريدة فن الكروشيه. بصيت أشوف الأستاذة فريدة، تخيلت إنها يعني نقول إيه فتاة صغيرة كده، لقيت سيدة جميلة. أنا عايزة أتعلم منها الحقيقة، مقبلة على الحياة. أما دردشت معها قبل اللقاء عرفت أنها طبيبة أسنان وعندها مثابرة وحب للكروشيه، مطلعة منتجات ما أجملها. اهلا بيكي الدكتوره فريده. اهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا بحضرتك. اسمحي لي، انت ليه مش كاتبه الدكتوره فريده؟ والله هم كتبوها كده وخلاص، انا مش فارقه معايا. انا عايزه اقول لحضرتك ايه الجمال ده. حضرتك منتجات يعني نقول في ايه، مفارش، في كوفيات، في شنط يد البنات والسيدات الوانها مبهجه وفيها تفاؤل ودعوه للحياه. الحمد لله، انا بطبيعتي متفائله على فكره. جميل، الحمد لله. حضرتك بداتي سبتي بقى طب الاسنان وبداتي في ده، ولا دي هوايه؟ لا هي هوايه. يعني انا فضلت اشتغل في طب الاسنان لحد ما طلعت على المعاش. تمام. لكن دي هوايتي من زمان. طبعا لما بقى عندي وقت بقى فيه تنوع اكتر في المنتج، وبعدين استخدمت ابتديت ادخل خامات تانية مع الكروشيه. انا شايفه في جلد كمان وفي خرز، وانا اللي رسماه وفي قماش مع الكروشيه وفي تريكو، في حاجات كتير قوي. يعني انا يعني دي نقدر نقول كده دعوه من خلال حضرتك للساده المستمعين اللي بيطلعوا ساعات سن المعاش ويقول ده احنا خلاص بقى، ده احنا مش قادرين، ده احنا مش عارف ايه. لا لا لا لا, لا, لا على فكرة أنا بقول لهم أنا ثلاثة في واحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فالحمد لله. لا لا، طالما ربنا مدينا صحة ومدينا عمر فلازم نستفيد بيه ونعيش كل حاجة. دي حضرتك أول مرة تشاركي في معرض الحرف ولا بتشاركي على طول؟ لا أنا بشترك في المهرجان الحرف التقليدي ده من سنة 2006. ما شاء الله ما شاء الله. كنت بشترك في معرض ديارنا كمان وبشترك. قوليلي كل يوم في جزء من وقتك يا دكتورة فريدة للشغل بتاعك أو الفن بتاعك أو هوايتك دي، يعني في جزء مخصص كده؟ لا شوفي حضرتك، أنا مش منظمة قوي للدرجة دي. أنا يومي دلوقتي طبعا أنا ما ورايش حاجة، ولادي كبروا وتجوزوا في بيوتهم وأنا وجوزي الله يرحمه، فأنا قاعدة لوحدي. وقتي طبعا ما بين المشغولات الفنية وما بين القراية وما بين صديقاتي وما بين بنطلع رحلات مع بعض، والحمد لله. جميل. قوليلي بقى بالنسبة للأسعار، وده يهم يمكن كتير من السادة المستمعين اللي سمعينا دلوقتي، في كتير قوي خايفوا ما يبقى منتج هاند ميد يقول لا لا لا ده هيتبقى الأسعار عالية تبقى كده. يعني منتجات حضرتك في متناول اليد فعلا؟ انا منتجاتي في متناول اليد الا اذا كانت حاجه كبيره. حاجه كبيره واخده خيط كتير، لا وكمان واخده خيط كتير، واخده مجهود كتير، واخده وقت كتير. لكن عموما انا بحب العب في المنطقه الصغيره. تمام. فبتبقى اسعارها معقوله. يعني الشنط مثلا اليدويه اللي هي معموله حضرتك نقول للبنات او الفتيات في الجامعه حتى، او احنا يقدر نحط فيها الموبايل او نقول فلوس الفكه كده. أيوة. شكلها جميل جدا، الوان حلوه جدا. هي فيها طبعا الفكه والمفاتيح والموبايل والكلام ده، ممكن بحطها في شنطتي في شنطه كبيره. تمام. او رايحه مشوار صغير بحطها في ايدي واروح المشوار الصغير واخلص اللي ورايا. اسعارها مثلا الحجم اللي هو نقول متوسط بيتراوح لكام؟ الحجم ده الايد الصغيرة ب70 واللي ايدها طويلة ب85. جميل، اسعار حلوة جدا جدا، وكله قابل للغسيل على فكرة، والالوان ما تبهتش ولا اي حاجة. المفروض ان دي يعني مع الوقت طبعا لازم هتبهت شوية. لكن مش لبعد شهر ولا اتنين، ممكن تقعد سنين يعني. على ما اسمحيلي دكتورة فريدة، ويعني المكان المخصص لحضرتك بيتميز بحاجة ان فيه تفاؤل، يعني الالوان الوان مبهجة، ما فيش يعني في الوان ساعات نحس انها قاتمة وفي جو كده من الكآبة. لا لا مش لكن خالص فعلا متميز الوان. انا قاعدة مبسوطة وانا بأجري الحوار مع حضرتك. انا بطبيعتي انا متفائلة يعني، فانا احيي حضرتك على النقطة دي. حضرتك نصيحة كده قبل ما نختم اللقاء معاكي مدام فريدة، وفن الكروشيه وفن في جلد وخرز وفنون جميلة جدا وكل حاجة من خلال بانوراما الفن، نصيحة توجهيها لكل حد بيقول لا لا لا خلاص بقى أو أنا ما بعرفش أعمل حاجة؟ لا طبعا ما فيش حاجة، والبني آدم طول ما هو عايش بيتعلم، وأكيد كل واحد فيه موهبة عنده بس مش عارف يكتشفها. وطول ما احنا عايشين بنتعلم. هفترض أن أنا مشيت في سكة وما يعني ما انجزتش فيها الانجاز اللي انا عايزاه، طب ما انا انقل حاجه تاني. تمام. لحد ما اوصل لحاجه احس ان انا ابدع فيها. وبعدين على فكره كلمه الله دي حلوه قوي. الله يعني دي مش يعني بعيد عن البيع والشراء والكلام الفارغ ده. كلمه الله ان حضرتك تنقلي البهجه لحد بحيث ان هو تطلع منه الله ايه الجمال ده، دي كفايه قوي. انا طبعا شخصيا ده بيكفيني يعني. دكتوره فريده انا حسيت ان انا قاعده مع يعني شابه في مقتبل العمر. كبيره طبعا. انا ثلاثه في واحد، انا ثلاث شابات في بعض. احيي حضرتك، ويا ريت كل الناس يعني يبقى الدكتوره فريده كده نموذج للمرأة المحبة للحياة. الحمد لله الحمد لله. شكرا لحضرتك وكل التوفيق لحضرتك في المعرض. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. لو مش هتحلم معايا مضطر حل حتى عمري ما حلم لنفسي لو مش حتحلم معايا مضطر أحلم بنفسي لكني في الحلم حتى عمري ما حلم لنفسي لو كنت راح أفتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر أنا أبقى ما استحقش حلاوة الحياة وضحكة البشر لو كنت راح أفتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر أنا أبقى ما استحقش حلاوة الحياة وضحكة البشر يا صاحبي يا صديقي يلي طريقك طريقي ده أنا يوم ما عيش لنفسي ده يوم موت الحقيقي. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وكانت حلقتنا من خلال مهرجان الحرف التقليدية والتراثية في دورته رقم 15 بمتحف محمود مختار. ما حلم لنفسي لو مش حد أحلم معايا مضطر أحلم بنفسي لكني في الحلم حتى عمري ما ححلم لنفسي. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان جديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مكفي.